قال رحمه الله: قوله تعالى: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. وهذه الآية تعلق بالميراث، فلكل واحد جعل موالي مما ترك يرثونه ولهم نصيب من ماله عصبة كانوا أو غير عصبة، فالله جعل لهم شيئا يعطون من مال هذا المورث مما ترك الوالدان والأقربون. والوالدان والأقربون فيهما احتمال، فيه احتمال أنه فاعل لترك، ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، يرثون الوالدان أو يرثون الوالدين والأقربين. ويحتمل أنه انتهى إلى قوله مما ترك، ولكل جعلنا موالي مما ترك، هو الوالدان والأقربون خبر لمبتدا محذوف، وهم الوالدان والأقربون هؤلاء ورثته، فهم الذين يرثونه. ولكل جعلنا موالي مما ترك، هم الوالدان والأقربون. ومحتمل موالي ترث الوالدين والأقربين، فيكون الكلام انتهى إلى قوله ولكل جعلنا موالي مما ترك، من هم؟ الوالدان والأقربون، هؤلاء يرثونه. ومحتمل أنه الذي يرثهم الوالدان فاعل لترك، مما ترك الوالدان والأقربون هو الذي يرثهم، وهم المورثون وليس الوارثين على هذا المعنى. مما ترك الوالدان والأقربون مورثون، وعلى المعنى الأول هو الانتهاء إلى قوله مما ترك، ولكل جعلنا موالي مما ترك، هو الوالدان والأقربون هؤلاء وارثون يرثونه وهم الموالي. والاحتمالان صحيحان، فالوالدان مورثون وارثون، مورثون لغيرهم وارثون مال غيرهم. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، وهذا كان في أول الإسلام، كان في الجاهلية، ثم أقره الإسلام حقبة من الزمن، أن من تعاقدوا وتعاهدوا معه وتحالفوا معه كان له نصيبا من الميراث، ثم نسخ بعد ذلك وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فنسخت المعاقدة في الميراث بعد ذلك، وكانت في أول الإسلام. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، كان لهم نصيب يعطون بسبب المعاقدة والمحالفة والمعاهدة، وهذا في صدر الإسلام، وكان في الجاهلية، وأقره الإسلام فترة ثم نسخ بالآية التي سيأتي الكلام عليها وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. قال رحمه الله: قوله تعالى: ولكل جعلنا موالي، أي ولكل واحد من الرجال والنساء جعلنا موالي عصبة يعطون مما ترك الوالدان والأقربون. ولكل جعلنا موالي عصبة يعطون مما ترك الوالدان والأقربون، مورثون الوالدان والأقربون على هذا المعنى، أي عصبة يعطون مما ترك الوالدان والأقربون، والوالدان الأقربون هم المورثون. فاعل سيكون على هذا، مما ترك الوالدان الأقربون هم المورثون، فاعل تركه. قال: وقيل معناه: ولكل جعلنا موالي، أي ورث مما ترك، مما ترك هو، ولكل جعلنا موالي أي ورث يرثون مما ترك. ثم قال: من الذين تركهم الوالدان والأقربون، أي من الذين تركهم، ويكون ما بمعنى من. ثم فسر الموالي فقال: الوالدان والأقربون، أي هم الوارثون، ويكون الوالدان والأقربون خبر لمبتدا محذوف، هم الوالدان والأقربون خبر لمبتدا محذوف على هذا المعنى، ولكل جعلنا مواليا أي ورثا مما ترك. إلى هنا يقف، يأخذون من تركته ومما تركه. ثم فسر الموالي الورثة، فسر الموالي الورثة هم الوالدان الأقربون، خبر لمبتدأ محذوف تقديره هم الوالدان الأقربون، ولا بأس أن يعرب بدلا من الموالي أو عطف بيان من الموالي ولكل جعلنا موالي الوالدان الأقربون، لكن لا يصلح باعتبار أنه مفعول به من هذه الحيثية فقط، لا يصلح، لأن البدل المبدل منه لا بد من اتفاق بينهما في الإعراب، فيكون يمتنع البدل ويمتنع البيان لاختلاف الإعراب، فيكون خبرا لمبتدأ محذوف تقديرهم الوالدان الأقربون، لكن لو قال الوالدين والأقربين نعم بدل أو عطف بيان. وأما على الرفع فلا يصلح إلا هذا الذي سمعته، خبر لمبتدأ محذوف هم الوالدان والأقربون، وهذه الجملة تفسيرية للموالي. وجهان على هذا في معنى الآية، والوالدان الأقربون يصلح أن يكونوا وارثين ومورثين، فيكونوا مورثين باعتبار هذا المعنى، ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان الأقربون، مما تركه الوالدان الأقربون جعلنا موالي يرثونهم فهم مورثون. وعلى المعنى والوقوف عند قول مما ترك، ولكل جعلنا موالي أي ورثة مما ترك هو، ثم فسر الموالي بقوله الوالدان الأقربون فهم وارثون على هذا المعنى. والمعنيان كما سمعت لا إخلال فيهما صحيحان، فالوالدان والأقربون وارثون ومورثون لغيرهم. قال رحمه الله، نعيد، قوله ولكل جعلنا موالي أي ولكل واحد من الرجال والنساء جعلنا موالي أي عصبة، وموالي في اللغة له معاني كثيرة، عصبة يعطون مما ترك الوالدان والأقربون، والوالدان والأقربون هم المورثون. وقيل معناه ولكل جعلنا موالي أي ورثة مما ترك من الذين تركهم، ويكون ما بمعنى من، معنى من ما هو بمعنى من، سرها هنا عندي، وتكون ما ويكون ما بمعنى من، من الذين ترك، وليست ما على معناها المعلوم وهو لغير العقلاء، وإنما هي بمعنى من، ممن ترك الوالدان والأقربون، فعندنا مكسورة وخطأ، ويكون ما بمعنى من لا بمعنى من، كيف بمعنى من، من حرف جر ومن هنا لأنها لغير العاقل من، وأما ما أو ما قصي لغير العاقل، ومن للعاقل وهنا المقصود العاقل، فوضعت ما موضع من، وضعت ما موضع من، فيكون من من ترك، ولكن جعلنا موالي من من ترك، لكن وضعت ما موضع من وأريد به العاقل، ويجوز التقارض، يجوز التقارض كما تقدم معنا أن ما تستعمل للعاقل ومن تستعمل لغير العاقل، وهنا استعملت ما للعاقل وهي موضوع موضع من، ممن ترك، يكون واضح. وارثان الوارثون أو الوالدان الوارثون وهم العقلاء كما تعلمون. وأما على المعنى الأول فهي على بابها، مما ترك من المال، مما ترك من المال، والمال غير عاقل، فلا تقارض على المعنى الأول، وإنما الإحلال على المعنى الثاني، على أن الوارثين أو على أن الوالدين والأقربين وارثون، تكون ما وضعت موضع من، ممن ترك. قال ولكل جعلنا موالي أي ورثة مما ترك أي من الذين تركهم، ويكون ما بمعنى من. ثم فسر الموالي فقال الوالدان والأقربون هم الوارثون، كل معنى واضح الحمد لله، معنيان واضحان في الآية. قال قوله تعالى والذين عقدت أيمانكم، قرأ أهل الكوفة عقدت بلا ألف، عقدت هنا قراءة عقدت، قرأ أهل الكوفة عقدت بلا ألف أي عقدت لهم أيمانكم، وقرأ الآخرون عقدت قراءة سمعية عقدت أيمانكم، والكوفيون عقدت، وقرأ الآخرون عقدت أيمانكم، والمعاقدة المحالفة والمعاهدة، والأيمان جمع يمين من اليد أو من اليد والقسم، كما سيأتي تفسير هذا أنهم يمدون أيديهم ويحلفون من اليد والقسم، وذلك أنهم كانوا عند المحالفة يأخذ بعضهم بيد بعض على الوفاء والتمسك بالعهد، ومحالفتهم أن الرجل كان في الجاهلية يعاقد الرجل فيقول دمي دمك وهدمي هدمك وثأري ثأرك وحربي حربك وسلمي سلمك وترثني وأرثك، وهذا كان في أول الأمر وكان في الجاهلية، وهكذا في شيء من الإسلام وترثني وأرثك ودمي دمك إن كان على الحق فلا بأس بذلك، فإن الإسلام يزيد مثل هذه العقود قوة، يزيدها قوة مثل هذه المعاقدة والمحالفة إن كانت على الحق، وإن كانت على أمر الجاهلية وما جرت عليه الجاهلية دمي دمك، ولو على الباطل ولو كان هذا حليفه على الباطل وعلى الشر ودمي دمك، هذا هدمه الإسلام، جاء الإسلام بهدمه، وهكذا هدمي هدمك، هذا هدمه الإسلام على منوال الجاهلية. وأما على منوال الإسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما فلا زال هذا، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا علمنا أن ننصرك إذا كان مظلوما فكيف ننصره إذا كان ظالما، قال تحجزه عن الظلم، هذه نصرته إن كان ظالما تحجزه، أما أهل الجاهلية تنصر على المعنى المعلوم، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، انصر على جميع أحواله ظالم أو مظلوم، وليس معنى ظالم بمعنى تحجزه عن الظلم وتكون نصرته هذه نصرة الإسلام والتي أرادها الإسلام، لا، ولكن على ظاهر اللفظ انصر أخاك ظالما ومظلوما. فلذلك استعجب الصحابة كيف ننصر إذا كان ظالما على ما تقدم، لا، قال تحجزه عن الظلم، وهذا نصرة يعتبر نصرة له. فالجاهلية انصر أخاك ظالما أو مظلوما على جميع الأحوال انصره، ولو ظلم غيره انصره، وهذا لا يجوز في الإسلام، فدمي دمك إن كان بالحق تنصره لا بأس، وهدمي هدمك إلى آخره. ولا زال بقايا من بقايا الجاهلية في بعض القبائل أصلحهم الله، دمي دمك على الباطل يتحالفون ويقول له دمي دمك، فما جرى عليك يجري علينا بالحق أو بالباطل، وهذه من أمور الجاهلية التي نهى عنها الإسلام وهدمها الإسلام، وكل أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي، فيجب على أهل الإسلام أن يضعوا أمور الجاهلية تحت الأقدام، هذا الواجب على أهل الإسلام وضع أمور الجاهلية تحت الأقدام، ولكن الله المستعان ابتلي بعض الناس بأمر الجاهلية ونسأل الله العافية والسلامة، فصارت لا تنفصم عنهم بعض أمور الجاهلية، صارت لا تنفصم عنهم ملتصقة بهم جدا، ولا سيما تجد مثل هذه الأمور التي نهى عنها الإسلام في القبائل أو في بعض القبائل لجهلهم بدين الله ولعصبيتهم وحميتهم الجاهلية، هذه حمية جاهلية يجب التخلص منها، أما محالفة ومعاقدة على ظلم العباد والعياذ بالله على نصرة الباطل، هذه معاهدة ومحالفة شيطانية، هذه محالفة شيطانية، وإن يجب عليك أن تنصر أخاك إذا كان مظلوما تقف معه، تقف معه وقد ظلمه من غيره، يجب عليك نصرته، أما أنك تتفرج عليه وأنت تستطيع أن تنصره هذا لا يجوز خلاف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبغى عليه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي جميعا، قاتلوهما ولا بغاه ولا ظلمه، فقفوا مع المظلوم، الذي بغي عليه، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هذه النصرة، نصرة الإسلام المقصودة. وإن كان هذا مسلما الباغي واستمر ولج في بغيه ولا يرعوي عن شره، فيجب الوقوف في وجهه ونصرة المظلوم ومنع الظالم، وهذه نصرة للظالم، كلاهما منصور، كلاهما ينصر، الظالم والمظلوم في الإسلام كلاهما ينصر، الظالم ينصر بمنعه من ظلمه، والمظلوم ينصر بالوقوف معه على الظالم، كلاهم في الإسلام منصور على المعنى الصحيح لا على معنى الجاهلية. قال رحمه الله: وذلك أنهم كانوا عند المحالفة يأخذ بعضهم بيد بعض على الوفاء والتمسك بالعهد، ومحالفتهم أن الرجل كان في الجاهلية يعاقد الرجل فيقول دمي دمك. ما يعرف دمي دمك يا رامي؟ دمي دمك، نعم، مضاف إليه لا بأس، ودمي ثاني دمي دمك، نعم خبر دمي دمك، أحسنت، خبر للمبتدأ، وهدمي هدمك، كل هذا دمي دمك وهدمي هدمك وثأري ثأرك وحربي حربك، حربي حربك، إذا حرب كلنا سواء، لا إله إلا الله. فيا ليت أهل الإسلام يأخذوا بالمعاني الصحيحة ويتركوا معاني الجاهلية في مثل هذه المعاني التي ذكرت، يأخذوا بالمعاني الصحيحة التي أرادها الإسلام، حربي حربك وسلمي سلمك، الذي يجري علينا يجري عليك، كلنا أهل الإسلام، ذمتهم واحدة، فذمة أهل الإسلام واحدة يسعى بها أدناهم. لكن الله المستعان، إن والله لو يقف أمام الظلم وأمام الظلمة لقل الظلم، بل ربما لزال، وأقل الأحوال يقلل الشر، يسعى في تقليل الشر أقل الأحوال، إن لم يستطع استئصاله كليا فأقل الأحوال يخفف منه، أما الشر يتفرج على الظلمة، هذا يزيد الظالم ظلما ويجرئ الظلمة على العباد. فلما كانت النصرة حاصلة في الإسلام حصل كبت للظلم ولأهله، لما كانت النصرة للمظلومين حاصلة في الإسلام. سواء كان في عهد الصحابة أو ما بعد ذلك، حتى للكافر إن كان مظلوما فلا يجوز أن يؤيد المسلم على ظلمه للكافر، حتى الكافر إن كان مظلوما لا يجوز أن يؤيد ظالمه على ظلمه وإن كان مسلما، بل يجب منعه وحجزه، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، حتى لو ظلم كافرا يجب نصرته بمنعه عن ظلم الناس، فضلا عن أن يظلم مسلما مستقيما. قال: وحربي حربك وسلمي سلمك وترثني وأرثك وتطلب بي وأطلب بك وتطلب بي وأطلب بك وتعقل عني وأعقل عنك. ما معنى تعقل يا عبد الله؟ تعقل عني وأعقل عنك، ما معنى تعقل عني وأعقل عنك؟ تعقل الكلام عني وأعقل عنك الكلام، ما إيش معنى؟ عبد الله أدية، نعم أحسنت، أدية، تؤدي الدية عني وأؤدي عنك إذا حصل لك شيء وطولبت بشيء من الدية، وكل واحد يؤدي عن الآخر. وتعقل عني وأعقل عنك فيكون للحليف السدس، هذا في أول الإسلام، والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، كان للحليف السدس ثم نسخه، فيكون للحليف السدس من مال الحليف أي المحالف، الحليف بمعنى المفعول هنا ثاني، للحليف من مال الحليف، أحدهما فاعل والآخر مفعول. فيكون للحليف السدس من مال الحليف، وكان ذلك ثابتا في ابتداء الإسلام، فذلك قوله تعالى فآتوهم نصيبهم، أي اعطوهم حظهم من الميراث. ثم نسخ ذلك بقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، هذا قول. وقال إبراهيم ومجاهد أراد فآتوهم نصيبهم من النصرة والرفد ولا الميراث، هذا قول آخر، آتوهم نصيبهم من النصرة والرفد لا تخذلوهم ولا الميراث ولا تأتوهم الميراث، وإن المقصود من النصرة، فيكون باقيا على هذا، تكون هذه الآية غير منسوخة، أن الحليف ينصر، الحليف ينصر. وسيأتي الحديث لا تحدثوا حلفا في الإسلام وما كان من حلف الجاهلية فتمسكوا فيه فإنه لم يزده الإسلام إلا شدة، إن كان هناك حلف الجاهلية على حق فإنه يتمسك به فلا يزيده الإسلام إلا شدة هذا الحلف وقوة. وذكر الحديث سيأتي إن شاء الله أنه مركب من حديثين الذي ذكره هنا. قالوا على هذا تكون هذه الآية غير منسوخة، على هذا القول أراد فآتوهم نصيبهم من النصر والرفد للميراث، تكون الآية غير منسوخة، فإذا حصل حلف متقدم فيبقى على ما هو عليه إن كان لا يخالف شرع الله ولا يزاد إلا قوة في الإسلام. وقوله لا تحدثوا الإسلام حلفا على منوال الجاهلية، نعم لا يجوز أن يحدث بالإسلام حلفا، لكن بقي إذا أحدث حلف بين قبائل، بين قبائل أحدث حلف بين ناس أهل خير، جاء من يحالفهم ويناصرهم ويعاضدهم، فباعتبار النصرة على الحق الذي يظهر ما فيه مانع وإن كان متأخرا هذا الحلف على ما تقدم، فلا بأس أن يحدث على الحق وعلى نصرة الحق وعلى التحالف على قمع الباطل وكبت الشر وأهل الشر، فهذا يرجى أنه لا بأس به. فينظر هل هذا النفي على إطلاقه لا تحدثوا حلفا في الإسلام سواء كان على منوال الجاهلية أو على الحق، خلاص ما في حلف، لا حلف في الإسلام كما في بعض الروايات، أم أن المقصود بالحلف المنفي هنا والمنهي عنه لا حلف في الإسلام ولا تحدث حلفا في الإسلام، أي الذي على منوال الجاهلية لا يجوز إحداثه في الإسلام، هذا الذي يظهر الله أعلم، ولا يصلح حلف في الإسلام، لا حلف في الإسلام على منوال الجاهلية، وأما إذا كان معاضدة والنصر على الحق فالإسلام لا يزيده إلا شدة وقوة مثل هذا الحلف الذي على الحق، ويحتاج أن ينظر أكثر في لا تحدثوا في النهي وفي الحديث الآخر لا حلف في الإسلام، هذا الذي يظهر والله أعلم، وإلا التحالف على الحق ونصرة الحق وقمع الباطل هذا مقصود شرعا، أن الناس يتحالفوا وينصر بعضهم بعضا ويتعاهدوا على نصرة الله، على نصرة الله ورسوله ودينه، يتعاهدون على نصرة الله ورسوله ودينه، لكن لا على تعاهد الإخوان المسلمين، تعاهدون الله، تعاهدون الله، تعاهدون الله على الخروج على ولاة الأمور وعلى تدمير البلاد وإرهاق العباد، هذا تعاهدون الله، جزاكم الله، دمرتم البلاد بهذه الشعارات التي ظاهرها حق وباطنها من ورائه العذاب، تعاهدون الله، تعاهدون الله، عليش تعاهدون الله، دولة مسلمة الحمد لله وحاكم مسلم، نعاهد الله على إيش؟ على الخروج، فلبسوا على الشباب بتعاهدون الله، تعاهدون الله، وتجدهم يصرخون نعاهد الله، وف من هذه المعاهدات الجاهلية، الحمد لله نجانا الله من هذه المعاهدات الجاهلية، نعاهد الله على نصرته نعاهد الله على نصرته وعلى السنة وعلى إقامة دينه، هذا الذي يجب أن يعاهد الله عليه وأن يأخذ عليه الميثاق. قد أخذ عليه الميثاق، أخذ عليه من الله الميثاق أن ننصر الله وننصر رسوله صلى الله عليه وسلم. أما هذا الكذب والتلبيس وبصورة إن الحكم إلا لله، هذا لهم سلف فيه معروف، هؤلاء خوارج وسلفهم أولئك أصحاب الشعارات البراقة والألفاظ المزينة والمزوقة والمزخرفة. إن الحكم إلا لله، والحكم لمن هو؟ لله لا شك، ولكن من يفهم حكم الله؟ أنتم أيها الجهال. وتجد شعارات مثل هذه البراقة يغتر بها الشباب، يغترون بها، وهؤلاء يصرخون تعاهدون الله. ولا شك أن الناس يعاهدون الله، فمن يعاهدون إن لم يعاهدوا الله؟ لكن ينتبه الشخص. فأصحاب أو الإخوان المسلمون آلة فساد وهدم للدين وللمجتمعات ولأمن البلاد والعباد، هدم هدم، آلة هدم من يوم قامت هذه الجماعة في مصر، وهي آلة هدم للإسلام، تهدم الإسلام هدما وباسم الإسلام. والله ما نصرت الإسلام يوما من الدهر، هذه الجماعة ما نصرت الإسلام يوما من الدهر، بل خذيلة الإسلام تأتي من جهتهم وجهة من تعلمون من الروافض وغيرهم من أهل البدع. لكن هؤلاء الناس يحسنون الظن بهم، بخلاف الرافضة، هؤلاء الناس يحسنون الظن بهم ولهم ارتباط بالناس وتعايش مع الناس وقرب من الناس، أما الرافضة منبوذون. والناس لا يحبون سب الصحابة ولا الطعن في فراش رسول الله، فتجدهم ينفرون من الرافضة. لكن من الذي قرب الرافضة للمسلمين وأتى بهم للمسلمين وحسن صورتهم بعد أن كانت مشوهة؟ الإخوان المسلمون في اليمن وفي غير اليمن أتوا بهم إلى تلك المخيمات وإلى تلك الأماكن وحسنوا وضعهم عند الناس، وأنهم يريدون إصلاح البلاد ويريدون إبعاد الفساد عن الناس، تحسين وضع الناس المعيشي. وشعار واحد في صف واحد، الإخوان المسلمون والرافضة، كلهم رفعوا هذا الشعار حتى اغتر الناس بالرافضة وأحسن الظن بهم. من الذي جعل المسلمين في اليمن يحسنون الظن بعد أن كان الرافضة منبوذين في صعدة، ما فيش حد حولهم، سمونهم الزيود، الزيود من أسنى أفر من شيء اسمه زيود، حتى حسنهم هؤلاء الفجرة في عند اليمنيين. وهكذا في مصر أرادوا تحسينهم، ولكن الشعب المصري يبغض الرافضة جدا، يبغضونهم جدا، وأرادوا تحسينهم عند الشعب المصري وأرسلوا شبابهم يدرسون في إيران. فأقول لك الإخوان المسلمون فجرة، فينبغي الحذر والتحذير منهم، فهم آلة فساد للمجتمعات. بل حسنوا اليهود وحسنوا الباباوات، حسنوا اليهود وحسنوا الباباوات، وآخر من حسنوه أوباما للناس، وأنه يدافع عن الديمقراطية ويريد إثبات كذا وكذا، آخر من حسنوه للناس أوباما الشيطان الرجيم. فيا أخي هؤلاء والله العظيم ينبغي القيام عليهم قومة رجل واحد، والله أنهم ضرر على المسلمين، ولا يجوز السكوت عليهم، والله لا يجوز سكوت. ما دامت ما لهم دولة ما يجوز السكوت عليهم، ما دمنا نستطيع أن نتكلم فيهم لا يجوز السكوت. فإذا كان لهم شوكة وهذا نصبر كما صبر الصحابة على الحجاج، نصبر، هذا هو المنهج السلفي. عند الفسحة يتكلم شخص، وعند الضغط يسكت كما سكت السلف، كما سكت السلف، يسكتون يصبرون حتى يفرج الله سبحانه وتعالى. أما السكوت عليهم وهم بهذه المثابة ينخرون في الدين ويحسنون المبطلين. قال الشيخ محمد الفواكه جني، يدعو للشيخ محمد أخوان، مريض والله، مسكين مريض، نسأل الله أن يحفظه وأن يشفيه، نسأل الله أن يحفظه وأن يشفيه. وكلما ذكرنا به دعونا له. فرجل سلفي، سلفي، نسأل الله أن يشفيه. والله افتقدنا درس الجمعة، ما شاء الله اعتنا من فوائد تلك السلفية والآثار الجميلة، آثار جميلة جدا. قال أهل البدع لا ينتظر منهم أن ينصروا الدين. قال ابن حزم رحمه الله: واعلموا رحمكم الله أن جميع فرق الضلال أن جميع فرق الضلالة لم يجري الله تعالى قط على أيديهم خيرا، ولا فتح بهم من بلاد الكفر قرية، ولا رفع الإسلام راية، وما زالوا يسعون في قلب نظام المسلمين. لا إله إلا الله، ما أجمل هذا الكلام! وما أدراك يا ابن حزم بهم، ما أخبرك بهم، ما أخبرك بهم. هذا واقع أهل البدع قديما وحديثا، يحكيه ابن حزم رحمه الله، وأنهم يسعون في قلب نظام المسلمين. نعيد هذه الفائدة. واعلموا رحمكم الله أن جميع فرق الضلالة لم يجري الله تعالى قط على أيديهم خيرا، ولا فتح بهم بلاد الكفر قرية، ولا رفع للإسلام راية، وما زالوا يسعون في قلب نظام المسلمين، ويفرقون كلمة المؤمنين، ويسلون السيف على أهل الدين، ويسعون في الأرض مفسدين. سجعة جميلة والمعنى صحيح. فلله دره ابن حزم رحمه الله، كلام قوي جدا في أهل الأهواء وأهل البدع، وما ابتدع مبتدع إلا استحل السيف. هذه قاعدة السلف في أهل الأهواء، ما ابتدع مبتدع إلا استحل السيف. وهذا الواقع، ربما تكون في أول الأمر بدعة خفيفة فيما يراها الناس، وإلا البدع عظيمة، لكن يستحيل أمرها إلى هذا الأمر العظيم، وهذا الأمر الكبير الذي يقلبون به نظام المسلمين ويفرقون كلمة المؤمنين. فالذي يحسن الظن بأهل البدع مغفل، ما يعرف شيئا والله. والله الذي يحسن الظن بأهل البدع مغفل، عنده غفلة، غفلة عنده شديدة بإحسانه الظن بأهل البدع. وما تمكنوا في بلد الحرمين إلا بإحسان ظن الناس بهم، بإحسان ظن الناس بهم تمكنوا في أرض الحرمين وفي غير أرض الحرمين، وفي اليمن وفي غير اليمن، لما أحسن بعضهم الظن بهؤلاء الفجرة حصل ما حصل لأهل الإسلام. وهم أمرهم عجب في هذا الباب، فيتزينون لأهل الإسلام ببعض العبادات أو ببعض الطاعات أو ببعض الأعمال التي في ظاهرها خيرية، من حفر أبار وكفالة أيتام وغير ذلك، فيحسن الظن بهم أهل الإسلام. ثم هم كما قال بعض السلف كالعقارب، يدسون ما يدسون من جسدهم، وإذا وجدوا فرصة للسع لسعوا. هذا أعظم مثل لهم والله، وأجمل مثل لهم ما قاله البربهاري، أنهم كالعقارب يدسون ما يدسون من أجسادهم ويبدون تلك الشوكة، فإن وجدوا فرصة للسع لسعوا، كما قال أو كما قال رحمه الله. هذا مثل عظيم عن خبرة بأهل الأهواء. وقد يحسن ببعض الناس فترة من الزمن الظن، لكن يظهر أمره مهما كان، مهما كان يظهر أمره. لكن من وسم بأنه إخواني وبرهن على أنه إخواني، والله لا يجوز إحسان الظن به بعد ذلك، أو بأنه من الجهة الفلانية، ويأتي يتملق عن بعض الشيوخ وبعض الصالحين، بعض الصالحين وبعض الشيوخ يحسن وضعه عندهم، ثم يجد كلمة يأخذها منهم على أنهم زكوه، ويذهب يطير بها فرحا، وينتقل بها من مكان إلى مكان يسجلها، وهذا الشيخ الفلاني قال فيها كذا وكذا. وهؤلاء أخذوا بظاهره، أخذوا بظاهره لا عن غفلة والله عنه، وإنما جاءوا وأحسنوا وأبدى السلفية. وقد أحسن الشافعي الظن ببعض من تعلمون، إبراهيم أبي يحيى، ويقول والله لو يخر من السماء ما يكذب، هو كذاب عند الأئمة رحمهم الله، ولكن يتزينون. وهكذا بعضهم حسن نفسه عند الإمام مالك فأحسن الظن به وأثنى عليه وزكاه. هذا يحصل، وأهل العلم هذا الأصل الأصيل عندهم، من أبدلنا خيرا قربناه وأمناه، ومن أبدلنا شرا لم نقربه ولم نأمنه. لكن بعد وضوح الأمر لا يجوز إحسان الظن بأحد، بهذا الذي قد أبدى ما يكون سببا في سوء الظن به بعد وضوح الأمر، يجلى أمره وتخرج الرسائل فيه، وأنه قال وبإثبات من كتبه وأجرطته والشهود عليه، ثم يحسن الظن به ويتذرع به بعض الناس، هذا والله حرام، ما يجوز، هذا لا يجوز حرام. أما ابتداء قد يحسن الظن، أي واحد يقع له هذا الشيء، يقع له هذا الأمر، لو كان ما كان يقع له هذا الأمر. هذا جرنا إليه الحلف الذي كان قبل والنصرة. قال رحمه الله: وقال إبراهيم ومجاهد: أرادوا فآتوهم نصيبهم من النصر والرفد ولا ميراث. وعلى هذا تكون هذه الآية غير منسوخة لقوله تعالى: أوفوا بالعقود. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة يوم فتح مكة: لا تحدث حلفا في الإسلام. فمن ينظر لنا هذه المسألة، لا تحدث حلفا في الإسلام ولا حلفا في الإسلام، هل المقصود مطلقا لا يجوز إحداث حلف في الإسلام، أم المقصود على منوال الجاهلية؟ وهذا لا إشكال فيه أنه لا يحدث بعد الإسلام حلف على منوال الجاهليين، فهل المقصود النهي مطلقا عن الحلف أم حلف معين؟ فهذا إن شاء الله تنظر المسألة مع الحديث لا حلف في الإسلام، هنا ستكون يكون الكلام عليها لأهل العلم في هذه المواضع عند هذه الأحاديث. لا تحدثوا حلفا في الإسلام وما كان من حلف في الجاهلية فتمسكوا فيه إن أقره الإسلام، تمسكوا فيه إن أقره الإسلام، هذا المقصود. أما ما لم يكن كذلك فكل أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي، يقول عليه الصلاة والسلام: وما كان من حلف في الجاهلية فتمسكوا فيه فإنه لم يزده الإسلام إلا شدة. نكتفي بهذا إن شاء الله الذي قد قرئ. عندك يا عبيد: ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون. الوالدان والأقربون وارثون أو مورثون، يصلح أن يكونوا في الآية وارثين ومورثين، فعلى أي معنى يكونوا وارثين؟ عند من؟ فعلى أي معنى يكون وارثين؟ ولكل جعلنا مواليا ما ترك الوالدان والأقربون. ما لكم؟ تفضل. نعم أحسنت، ما بمعنى من؟ أحسنت، ممن ترك الوالدان والأقربون، هذا تفسير الموالي، والوالدان والأقربون خبر لمتن محذوف، هم الوالدان والأقربون، هؤلاء الموالي الذين يرثون مما ترك، يكون ما هنا على على هذا لا بأس. وأما على المعنى الآخر، الوالدان والأقربون مورثون لغيرهم، مما ترك الوالدان والأقربون مورثون لغيرهم. قال: متى يقول المؤذن الصلاة خير من النوم، في الأذان الأول أم الثاني؟ الأمر واسع، هذه المسألة خلافية بين أهل العلم، هل يقول الصلاة خير من النوم في الأول أم الثاني؟ وجماعة من المعاصرين يرون أن الأقرب منهم العثيمين أن يقول ذلك في الأول، أن يقول ذلك في الثاني، أن يقول الصلاة خير من النوم في الثاني. وراجع شرح الممتع فله كلام قوي في هذه المسألة، والأمر في هذا سهل ولا يصل إلى حد البدعة إذا قالها الشخص في الأول أو في الثاني، فالأدلة التي استدلوا بها ما فيها تنصيص على شيء، محتملة لهذا وهذا، لذلك حصل الخلاف. قال: سمعنا بعض الشباب الذين ينتمون إلى الحزبية يدعون على التحالف، ومن عاونهم بحجة أنهم حبسوا مشايخهم، ماذا ترون في هذا؟ إن كان حبسوهم بحق فلا يصلح الدعاء على أحد من المسلمين إن كان حبسهم وأدانوهم بما عندهم يدانون به ومع التحقيق توصلوا إلى المقصود، فينبغي البراءة ممن يخل بأمن البلاد والعباد، البراءة منه لا النصر له بالباطل. وإن كان حبسوهم بباطل فلا تدعوا على ولاة الأمور، ادعوا لهم هذا الأحسن إن كانوا مسلمين، ادعوا لهم أن الله يصلحهم وأن يوفقهم وأن يرشدهم وأن يلهمهم رشدهم وأن ييسر لهم البطانة الصالحة، هذا هو. وننصح من ذكروا أنهم يرفقوا بهم في السجون ممن لم تثبت إدانته بشيء يرفق به، وأما على كل شيء ضرب ضرب ضرب حتى يخرج تكفيري من كثرة الضرب وهو بريء، فيخرج قد كفر بالحكام وكفر بمن يوالي الحكام بسبب ما لاقى في السجن من الضرب إلى آخر ذلك، ويعتقد أن هذا لا يفعله مسلم أبدا وإنما يفعله يهودي ونصراني وكافر بالله. فالسجون تخرج من تخرج من التكفيريين ومن فيهم حنق على الدول، فعلى هذا ينتبه لهذا الأمر، فإن السجون هي التي أخرجت هذه الأصناف لا المساجد والله، وإنما ما يلاقوه من السجون قد يكون في شيء من المساجد الذين تربوا على أيدي الحزبين خرجوا منهم هذه الأصناف، ولكن السجون لها دور كبير في إخراج هذا الشيء. فعلى هذا ينظر من الذي يعذب الناس في السجون هذا، فلعله له هدف في هذا التعذيب ليخرجوا بهذه الصفة في غاية الحنق على ولاة أمورهم، ولاة أمورهم ربما لا يطلعون على مثل هذا العذاب، فيخرجوا قد غضب عليهم جدا كفرهم وجمع له شلة جمع له جماعة وأخبرهم بما يصير في السجون من الظلم الذي لا مبرر له، فيخرجوا معه ويجمعهم ويحصل ما يحصل بسبب هذا البلاء. فهذا والله ما يجوز، تعذيب في السجون على كل شيء لا يصلح، تعذيب المجرمين هذا أمر لازم، هذا أمر لازم، فلا يصلح إلا هذا مع المجرمين. لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى في من يرتكب شيء من الجرائم، أنه لا تأخذنا رأفة في دين الله، نعذبه نرمي بحجارة حتى يموت، ولا في رأفة لنا بسبب مصيبته وبسبب جريمته. والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 80 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فلا تأخذك هوادة في مجرم من المجرمين ممن يفسد البلاد والعباد، أما من لم تثبت إدانته فالرفق به طيب حتى تثبت إدانته، فإن ثبتت إدانته فالدولة لها أن تصرف مع هذه الأصناف. أسنى هنا الوقت قد جاء إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.